بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانفحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. سبق أن فسرنا الآيتين السابقتين ولكنهما متصلتان بالآية الثالثة: ثم دعانا داع السماء فاستجبنا للصلاة ولعبادة ربنا. يقول جل جلاله: من الناس قوم كفراء مشركون يجادلون في الله، يجادلون بغير علم ولا هداية ولا كتاب نير، ولا تكون مناقشتهم مناقشة علم ولا بحث في دليل، ولكنه الجدل والسعي في الجدل بما لا طائل تحته. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، لا علم عنده، لا معرفة لديه، لا دراسة كانت منه، بغير علم ولا هدى، وليس من الهداة الذين يستحقون أن يجادلوا أو يبحثوا أو يذاكروا في الله وعلم الله وكتاب الله وشريعة الله، ولا كتاب منير، لا كتاب عندهم يعتمدون عليه يستدلون به، فهم يناقشون ويجادلون بغير عقل ولا فهم ولا دليل ولا برهان من عقل أو سمع، لا بنقل من الله في كتابه ولا ببيان من رسله ولا بمنطق تقبله العقول، وإنما هو الجدال بالباطل في أعظم في الخالق جل جلاله العظيم جنابه العظيم مقامه جل جلاله. وليس هذا تكرارا للآية السابقة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، هما نوعان من الناس: كفرة مقلدون قردة بالضغاوة، وكفرة يخترعون ويبتكرون ويكونون أئمة للكفر، أئمة للفجور، أئمة للجدال بغير حق. أولئك في الآية الماضية يجادلون في الله بغير علم، ولكنهم مع ذلك مقلدون قرداه يتبعون كل شيطان وكل داعية وكل أفاك أثيم. هم حتى في كفرهم مقلدون، حتى في كفرهم قردة ببغاوة، يكررون ما لا يفهمون ولا يعون، وهؤلاء يبتكرون ويأفكون ويخترعون الكذب بحيث يكونون أئمة لأولئك، ولكن أيضا بغير برهان من الله ولا دليل من عقل ولا كتاب أنزل أو فسر به ما أنزل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه حال كوني لاويا عنقاه لاويا جنباه معرضا عن الحق وعن من أتاه به تعظما وتكبرا واستعلاء على الحق سخافة عقل وضياع فهم وإدراك مع كفره وشركه ومتكبر بكفره يظن أنه على شيء وليس على شيء ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله يجادل في الله وهو لا يريد بذلك الجدال والجدل الذي لا دليل له من سمع ولا من عقل يريد به الصد عن الله وسبيله عن الإسلام عن كتاب الله عن رسالة نبيه صلوات الله وسلامه عليه له في الدنيا خزي يقول الله عن هؤلاء عن هذا الذي يجادل في الله بلا علم ولا هداية ولا رشاد ولا بيان ولا كتاب نير واضح مبين مفسر له في الدنيا الخزي له في الدنيا خزي من السمعة السيئة ومن اللعنة ومن حقارة الناس إليه وإذا وقع باليد يؤسر ويقتل ويصادر ويعامل معاملة الدواب والأعداء الذين يظهر بهم عدوهم من المؤمنين والمسلمين هذا عذاب في الدنيا الخزي والذل والهوان ونقول ونذيقهم عذاب الحريق يذيقهم الله يوم القيامة يعذبهم يحرقون بأن يكونوا وقودا للناس وحجارة قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة هذه النار التي يكون وقودها أمثال هؤلاء الناس من المجادلين في الله بغير علم يحرقون بها ويكونون حطبها ويكونون وقودها قال تعالى ذلك بما قدمت يداك أي يقال لهم يوم القيامة يقول الله أو ملائكته بأمره لهذه الطبقة من الناس المشركة المجادلة بالباطل يقول لهم ذلك بما قدمت يداك ذاك الحريق وذاك العذاب وذاك الهوان في الدنيا وعذاب الآخرة ذاك جزاء وفاقا لشركه وكفره فهم يعذبون يقال لهم ذوقوا ذلك بما قدمت يداك بما سبق أن صنعته وفعلته واكتسبته من شرك وكفر ونسب ذلك لليد هكذا شأن اللغة أن تقول ما اكتسبه الإنسان وحصله ينسب ليده فبيده يبطش وبيده يتحرك وبيده يرفع الكتب وينزل وأصبحت الكلمة معناها أعم من ذلك ذلك بما كسبت يداك أي ما صنعته واكتسبته وقمت به من باطل وكفر وشرك ذلك بما قدمت يداك في الدنيا وسبق أن فعلته قبل أن يأتي للآخرة وذوقوا عذاب الحريق أن الله ليس بظلام للعبيد إن الله يقال لهم في الأول لهم في الدنيا خزي ثم لهم عذاب الحريق ذلك جزاء وفاقا لما اكتسبته أيديهم في الدنيا وصنعوه وأن الله ليس بظلام للعبيد ما حصل لهم وعوقبوا عليه من هوان وذل في الدنيا ونار وحريق في الآخرة كان ذلك جزاء وفاقا لما كسبت أيديهم وما صنعوه من جدال بالباطل والله ليس بظلام ولا يراد صيغة المبالغة هنا ليس بظالم ولا ظلام جل الله وعلى الله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، فهو لا يظلم أحدا شيئا. من يأتي بمثقال ذرة خير يجازى بها الإحسان، ومن يأتي بمثلها الشر يجازى بها، وقد يغفرها الله، وقد يضاعف الله الحسنة حسنات أضعاف أضعاف. قال تعالى: ومن الناس من يؤمن من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذه طبقة أخرى من الناس مذبذبة منافقة، تسلم وتؤمن ولكن إسلامها يكون على الهامش، يكون على الحاشية، لا يكاد يصيبهم شيء إلا وتجدهم قد ارتدوا وكفروا وتنكروا للدين الذي دانوا الله به. ومن الناس من يعبد الله على حرف، الحرف جانب الطريق، جانب الجبل، جانب الحائط، جانب الوادي، فهم يؤمنون ولا يدخل الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم يؤمنون ولا يدخلون لداخل الإيمان، بحيث تخالط بشاشة الإسلام قلوبهم، بحيث يعتقدون ويتيقنون بالإسلام عقيدة ونظاما ودولة، وإنما يؤمنون باللسان، وهم على طرف من الإسلام، على طرف من الإيمان، كمن يقف على حافة جبل، على حافة بئر، على حافة نهر أو بحر، على أقل حركة منه يتدهدأ ويكاد يسقط إلى الحضيض أو يسقط. هذا الذي يؤمن على حرف، يؤمن على طرف، يؤمن ولما يدخل الإيمان قلبه يؤمن ويقول في نفسه: سأرى إن أدركت خيرا من هذا الإسلام استمرت فيه، وإن لم يصبني منه خير تركته. فهو من الأصل متردد، من الأصل غير متيقن، من الأصل متشكك. وهنا تكون معنى الآية: ومن الناس من يعبد الله على شك، ليس على يقين وليس على إيمان ثابت، آمن به الجنان، بحيث إذا نطق اللسان يصادق اللسان القلب والقلب اللسان، فإن أصابه خير اطمأن به، إن كان له خير بعد هذا الإيمان، إن كسب، إن ربح، إن تزوج ولد له ولد، إن زادت تجارته وربح فيها، إن زادت زراعته وولدت أغنامه وولدت أبقاره، يقول: لقد كان هذا الدين علي بركة، كان ميمونا. وإن هو لم يتزوج أو ماتت زوجته أو ولدت له أنثى أو خسر في التجارة أو خسر في الزراعة، يقول: لا فائدة من هذا الدين، فقد جاءه شؤما، فخسر الولد وخسر التجارة وخسر الزراعة. فإن أصابه خير اطمأن به بعد إيمانه الذي هو إيمان شك وريب، إن أصابه خير واكتسباه من مال، من جاه، من ولد، من تجارة أو زراعة، اطمئن ويقول: قد كان ديني هذا الذي دنت الله به دين بركة ويوم. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، إن فتن وابتلي، إن اختبر بموت قريب، بخسارة مال، بفساد زرع، وإذا به عندما يفتن بذلك ويصاب بهذه الفتنة ينقلب على وجهه، يرتد، ينتكس، يعود للكفر، يعود للشرك، يكفر بالإيمان، ويقول: ما وجدت في هذا الإيمان خيرا. وهكذا إيمان المنافقين، وهكذا إيمان المتشككين، وهذا الذي يكون إيمانه كذلك. فهو لا إيمان له. إيمانه أشبه بإيمان أولئك السابقين الذين يجادلون في الله بغير حق، يجادلون في ربهم بالباطل، ولا هدى ولا كتاب منير. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ارتد انتكس، أصبح وجهه على التراب، وهي صيغة وكناية على أنه أدبرت به الأيام فارتد وكفر. فعوضا أن يكون مواجها بوجهه معتز بدينه يواجه الناس وهو مسرور فرح، وإذا بيخجل بوجهه فيطمره في التراب. حتى ولو لم يفعل ذلك، حاله وانتكاسه وانقلابه وردته تقول ذلك بلسان الحال. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر دنيا التي ما أمن إلا سعيا فيها، طمع في غنائم الحرب، طمع في الزكاة، طمع في صدقات المسلمين، طمع في الفيء، طمع في صدقات الرسول والمسلمين صلوات الله وسلامه عليه. فعندما لم يحصل له المراد ارتد وكفر وانقلب على وجهه، فخسر دنيا، خسر الدنيا والآخرة، وكذلك سيخسر آخرته بأن يدخل النار ويحرم من الرحمة ومن دخول الجنة لأنه لم يسلم. إيمان الشك ليس بإيمان، إيمان التردد ليس بإيمان. الإيمان الذي يكون على حرف، إن وجد خيرا استمسك، وإن وجد سوى ذلك ارتد، هذا إيمان المنافقين، وهي صفة المنافقين كما قال الحسن البصري: خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فاعل هذا الذي يعبد الله ويوحده ويدين به على شك وريب لا يكون إيمانه تاما إلا إذا وجد خيرا، وينتكس إذا لم يجد ذلك الخير. تكون نتيجة هذا أن خسر دنياه بأن لم يتم له فيها ما كان يريد، ويخسر آخرته بدخول النار وغضب الله. ذلك هذا الذي نقول ويصف الله بالآية الكريمة هو الخسران المبين، والخسارة البينة الواضحة، الذي خسر فيها نفسه وخسر فيها آخرته في دنياه وآخرته. قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره. هذا المتشكك وذاك المجادل في ربه، هذا النوع من البشر، هذا الصنف من الكافرين والمنافقين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. هذا الصنف من الناس منافقا ومشركا، يعبد من دون الله، يدين بغير دين الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يعبد الأصنام والأوثان التي إن لم يعبدها لم تضره، وإذا عبدها لم تنفعه، وهو في هذه الحالة في ضلال بعيد، ضلال طويل، ضلال كبير، ضلال لا ضلال بعده ولا ضلال قبله. خسر دنياه وآخرته كذلك بشركه بالله وعبادته لما لا يضر ولا ينفع. تلك صفة المجادل في ربه عن غير هدى ولا علم، وتلك صفة المنافق الذي يعبد الله على حرف، هذا يكون جزاؤه وهو يعبد غير الله مما لا يضره ولا ينفعه، يكون من المشركين الخاسرين للدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو يعبد، والعبادة والدعاء مخ العبادة، لأن الإنسان عندما يقول أعطني يا رب يكون معنى ذلك أنه يعترف بأن الله وحده المالك لما يعطيه والمانع لما أعطاه، المحيي المميت. ومن هنا عندما يقول ربي يا رب يكون قد خرج من حوله وطوله واستسلم لربه وقال أنت الغني وأنا الفقير، أنت المعطي إن شئت وأنت المانع إن شئت، وحدك القادر على كل شيء تفعل ما تريد. ومن هنا كان الدعاء مخ العبادة كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كثيرا ما تذكر كلمة الدعاء في القرآن بمعنى العبادة، لأنها هي العبادة وخلاصتها ومخها، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو لمن ضره. هذه اللام قالوا زحزحت عن الكلمة التالية من بعد من، يدعو من لا ضره أقرب من نفعه، كذلك زعموا في البلاغة والنحو. ولكن القرآن هو الميزان عربية ونحوا، بلاغة وبديعة، والآية كذلك وهي من الفصاحة والبلاغة بمكان. يدعو لمن ضره أقرب من دفع أقرب من نفعه، يدعو ويعبد الذي ضرره أقرب إليه من نفعه. لبئس مولاه، لبئس المولى. والولاية هي الاتصال بأي سبب بأحد من الناس، يقال هذا ولي هذا وهذا ولي هذا. وقد تكون الولاية ولاية قرابة، قرابة دم أو قرابة صهر أو صلة معرفة وأخوة وعمل. لبئس المولى، لبئس هذا الذي اتخذ، هذا العابد المشرك الذي اتخذ هذه الأصنام الذي ضررها أقرب من نفعه. بئست الأصنام والمعبودات الباطلة مولى الله، وبئست عشيرا. لبئس المولى ولبئس العشير، والعشير الذي يعاشره يواصله تتصل به بأي صلة كانت، فهذا لملازمته لمعبوداته من دون الله فهو عشيرها وهي عشيره. ومن هنا سميت القبيلة والأسرة بالعشيرة، فهو يعاشرها وهي تعاشره، هو يلازمها وهي تلازمه. فالله هنا يذم العشرة من العابد والمعبود، ومن الولاية من العابد والمعبود معا، إذ ضرر هذا أقرب من نفعه لمن عبده ودعاه من دون الله. استشكلوا إشكالا في الآيتين ولا إشكال. يقول الله في الآية التي قبل هذه يدعو من دون الله ما لا يضره ولا وما لا ينفعه، وهنا يقول يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فقد نسب لهذه الضرة وأن ضررها أقرب من نفعها لعابديها. وكيف ذلك؟ ولا إشكال والأمر واضح. فالله عندما يقول لنا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ما تطلق على غير العاقل، فهنا متصل بمن يعبد الأوثان والأحجار والجمادات الميتة، من يعبد التماثيل، من يعبد ما لا يعقل. ولذلك أطلقت ما على ما لا يعقل كما هي لغة العرب، فهذا نوع من المشركين، هؤلاء الذين يدعون من دون الله هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، ولا تعي أن تضرها أو تنفع، ولا تنفع نفسها أو تضرها فضلا عن غيرها. هذا نوع من عبدة الأصنام والجمادات. النوع الثاني يعبد الأحياء التي يمكن أن تضره ويمكن أن تنفعه، لمن يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعبدون عيسى، يعبدون العزيرة، يعبدون السادة، يعبدون القادة، يعبدون الفراعنة، يعبدون من جاءهم بدين غير دين الله فأطاعوه وعملوا بأمره وعملوا بدينه، هؤلاء جميعا معبودون من دون الله. ومن هنا فرعون عندما يقص الله عنه في كتابه وأنه يقول أنا ربكم الأعلى، وأنه هو الإله وهو الرب وأنه وأنه. هذا قد يضر. وقد تهدد السحرة الذين آمنوا بموسى وهارون ورب موسى وهارون، قطع أيديهم من خلاف وأرجلهم، صلبهم في جذوع النخل. هؤلاء نوع من العباد يعبدون الأحياء، يعبدون البشر، يعبدونهم من دون الله، وقد يعبدون الملائكة كما كانت تعبد بعض القبائل من العرب وبعض الشعوب من الناس، وكمن يعبد الجن. وكل هؤلاء عاقلون. هؤلاء عبادتهم تضر ولا تنفع. ففرعون ما أصيب من آمن به منه إلا الضر وإلا البلاء وإلا الخزي منه ومن الله يوم القيامة وفي الدنيا وفي الآخرة. وما أصابه من عيسى إلا الضر، لأن عيسى نهاه عن ذلك وتبرأ منه وقال لم أدعك لذلك، إنما دعوت الناس لما أمرني به ربي. والملائكة قل مثل ذلك. وأما الجن فتلاعبوا بهؤلاء العابدين لهم، فكانوا بذلك ضارين لهم غير نافعين. إذن هؤلاء المشركون عبدة الأوثان، هناك وثن جامد لا يتحرك وهناك وثن متحرك بشري، وكل ذلك عبادته شرك وكفر وخروج عن أديان الله وكتبه. عبادتها لا تزيد الإنسان إلا كفرا وبوارا وخسرانا في الدنيا والآخرة. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. حتى لو قلنا المولى هنا بشرا نبيا إنسانا ملكا جنا، فهذه الولاية من الملك أو النبي أو الإنسان مهما كان لا ينال عابدها منه إلا الضر، إلا الشهادة بأنه مشرك كافر، إلا الجزاء بما هو أهل الله من الكفر والشرك، فهو يضره ذلك ولا ينفعه. لبئس المولى ولبئس العشير. وقد لا يعاشر هذا، فعيسى رفع إلى السماء منذ 2000 سنة تقريبا، وفرعون كان منذ آلاف السنين، ولا نزال نجد من يعبد الفراعنة ويدين بدين الفراعنة ويكفر إن كفروا ويعمل ملحدا وشيوعيا إن تشيعوا أو ارتدوا، فهو معهم على أي حال قاموا به، شأن المعبود شأن العابد مع المعبود أو المعبود مع العابد. هؤلاء كذلك لا ينفعونهم بل يضرونهم بالشهادة فيهم، أو يذهبون وإياهم وقودا للنار محرقين مسعرين. لبئس المولى ولبئس العشير. قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. هذه الآية الكريمة بين آيات العذاب جاءت رحمة وجاءت بشرى وجاءت عظة وعبرة لمن يريد أن يتوب ويؤوب من المشركين أو المنافقين أو الهازلين في حياة بلا دين، وكل سواء. يقول الله بأن الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوة، هؤلاء عندما يؤمنون بذلك ويصدق ما في جنانهم ما قاله لسانهم ويعملون الصالحات، وما الصالحات إلا القيام بالأركان الخمسة من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج وفعل الخيرات كل حسب طاقته وحسب قدرته. أما المنكرات فتترك البتاه. وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، يجازيهم يوم القيامة ويكافيهم جزاء وفاقا لدينهم لإيمانهم لتوحيدهم لعبادتهم للإله الحق للمعبود الحق بدخولهم للجنات التي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. إن الله يفعل ما يريد والله جل جلاله لا يكره على عمل يفعل ما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جل جلاله ومع هذا ألزم نفسه وأوجب عليها ألا يخلد مؤمنا في النار وألا يدخل كافرا الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من السماء إلى السماء فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. يقول الله جل جلاله لقوم حسدوا رسول الله وأبغضوه وتربصوا به الموت والدوائر وتمنوا له السوء من اليهود في الدرجة الأولى ثم من النصارى والمشركين عموما. كان هذا في عصر النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو مستمر ما دام الكفر في الأرض بكل أنواعه. تجدهم يتناولون النبي عليه الصلاة والسلام بكل سوء وبكل حقد وبما لا يفعله إلا عدو إلا كافر مشرك حلال الدم. قال الله عن هؤلاء من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة من كان يظن من المشركين أن الله لن ينصر نبيا ولن يجعل العاقبة له ولن يديل له من أعدائه ولن يعزه ولن يكسبه الظفر والنصر في الدنيا والجنة والشفاعة العظمى في الآخرة. من كان يظن هذا ويخطر له ببال من كان يظن أن لن ينصره الله أن لن ينصر محمدا نبيه وخاتم أنبيائه صلوات الله عليه قل في الدنيا والآخرة أن لن ينصره في الدنيا بالعز والظفر بالنصر على الأعداء وبالجنة في الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد سببا من الأسباب فليمدد حبلا إلى السماء والسماء ما علاك إلى سقف البيت. هذا الذي تمنى للنبي الغوائل وتربص به الدوائر وخطر بباله أنها أيام تنقضي كما ظن الكثيرون من المعاصرين والكثيرون ممن أتى بعد وظنوا في ظروف أيام الصليبيين وأيام التتر وأيام الاستعمار الأوروبي والأمريكي أن الإسلام انتهى وعادت هذه الخرافة وهذه الأسطورة إلى نفوسهم وأن الإسلام انتهى وأنه صفوه وأنه بسبيل للقضاء عليه. هؤلاء الذين يظنون ذلك يظنون باطلا من القول طالما سعوا في ذلك منذ 1400 سنة بل ما كاد النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الرفيق الأعلى حتى تواطأ وتآمر متنبئون كذبا مسيلمة وسجاح والأسود العنسي يريدون القضاء على الإسلام وحرب الإسلام. وارتد الكثيرون في جزيرة العرب حتى لم يكد يبقى مسلما إلا في مكة والمدينة والبحرين وضواحيها. ومع ذلك خاب فأل هؤلاء منذ الساعة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع ما زاد الأمر من خلاف بين الصحابة على الخلافة وعلى مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حرب مانعي الزكاة وعلى الحرب التي ابتدأت في حروب الردة وخروج الجيوش من المدينة المنورة لقتال الروم الذين تواعد معهم النبي عليه الصلاة والسلام وعقد اللواء لأسامة بن زيد. مع هذه الفتن الداخلية والفتن الخارجية وطمعوا أن الإسلام قد انتهى، خابوا وخاب فألهم، انتصر الإسلام وعز الإسلام وانتشر كالسيل المنهمر مشارق ومغارب شمالا وجنوبا، حتى لم تمضي 50 سنة حتى كان الإسلام شرقا إلى بلاد الصين وغربا إلى بلاد فرنسا وما بينهما شمالا وجنوبا. وهكذا أتت فتن جديدة وجاء الصليبيون واحتلوا الأرض الذي احتلها اليوم اليهود في صليبية جديدة وطمعوا أن يصلوا إلى الحجاز، ونزلت جيوش في الينبع ما كاد يمضي على ذلك سنين حتى أتاح الله لهم من يقضي عليهم فيرميهم لحيتان البحر ويعود الإسلام أقوى مما كان وأعز مما كان. ثم عادت فتن جديدة بعد ذلك بقرون، فجاء التتر فقضوا على الخلافة الإسلامية العباسية واستصفوا ديار الإسلام وصنعوا حتى قال الكثيرون تا الإسلام. وإذا به يذهب هؤلاء الأعداء ويسحقون ويذلون ويدمرون ويعود الإسلام أقوى مما كان، فتفتح بعد ذلك أقطار في أرض أوروبا وفي المشارق والمغارب وتعود للإسلام أو يدخل في الإسلام القسطنطينية فتكان الكنيسة الشرقية إذاك، فتصبح دار إسلام عاصمة للإسلام قرونها ولا تزال دار إسلام إلى الآن ولله الحمد. ثم بعد ذلك جاء الاستعمار الأوروبي والاستعمار الأمريكي بكل أشكاله، ثم انتهى وعاد المسلمون إلى استقلالهم وإلى عزتهم بعد استعمار طال في بعض هذه الأقطار 300 أو يزيد أو تنقص وما بين ذلك. وهكذا أصبح للمسلمين اليوم دول بالعشرات، وإن كانت هذه أيضا مصيبة، يد الله مع الجماعة، يجب أن يعود الإسلام واحدا كما الرب واحد والنبي واحد والكتاب واحد واللغة واحدة، كذلك يجب أن يكون القائد واحدا هو من يلقب بالخليفة أمير المؤمنين. والله ناصر دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، واليوم يطمعون أن ينهوا المسلمين ويذلوا العرب وينهوهم وهيها. الله الذي تكفل بدينه ونصرة عباده المؤمنين، والتاريخ يقول ذلك. ولذلك هؤلاء ومن استسلم لهم وخضع لهم ستكون النتيجة ما كانت بنتائج الماضين من أولئك المتمردين على خلافة أبي بكر وعلى الإسلام بعد ذهاب النبي للرفيق الأعلى صلوات الله عليه، وسيذهبون كما ذهب الصليبيون والتتر والاستعمار الأوروبي والأمريكي بأشكاله، سيذهب هؤلاء سيصبحون كأمس الدابر وكأنه لم يكونوا. ولا يحدث هذا إلا عقوبة للمسلمين عندما يتركون الله وكتابه والنبي ورسالته ويذهبون يتسولون الأفكار والمبادئ والأديان والأراء والآراء الشيطانية، ويتركون ما عزوا به وسادوا في الأرض دهرا بعد دهر وقرنا بعد قرن. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ليمد حبلا في سقف بيته ويربط به عنقه ثم يقطع الحبل ويشنق، ولينظر بعد ذلك هل شنقه لنفسه وقتله لنفسه سيذهب غيظه الذي في نفسه على محمد وأتباع محمد والإسلام، سيظن بذلك سيمكر بغيره وإذا به مكر بنفسه وانتحر إلى جهنم وبئس المصير. كما قال تعالى في آية أخرى قل موتوا بغيظكم، وهذا معنى الآية. قال قوم من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع يمد الحبل في سماء غرفته سماء داره سقفها ثم يربط عنقه فيه ثم ليقطع، فستكون النتيجة أنه شنق وانتحر وقتل، وسيبقى النصر لمحمد ولأصحاب محمد ولدين محمد ولو كره هذا وأمثاله الكافرون الحاسدون. وصلى الله على نبينا. وفسر قوم الآية بشكل آخر، تركوا السماء بمعنى السماء، قالوا معنى الآية من ظن من قل آية من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يمد سببا إلى الصعود إلى السماء، كما طلب فرعون من هامان أن يبني له صرحا إلى أسباب السماء ليطلع على إله موسى، فليمدد سببا فليعمل سلما صرحا ما يخطر بباله وليصعد إلى السماء وليوقف نصر السماء على محمد، ولمنع ذلك إن استطاع. وهذا منتهى الهزء والسخرية بهؤلاء، فلا هؤلاء يستطيعون الوصول إلى السماء ولا يملكون سببا لذلك، ولو فعلوا لرجموا كما ترجم الشياطين عندما يريدون أن يسترقوا السمع من السماء من ملائكة. ثم ليقطع، يقطع هذا السبب واللاملام الأمر، يقطع الحبل. وقال أكثر المفسرين الأقرب للمعنى هذا المعنى الأول، أن يربط حبلا في سماء داره في سقفها وليربط بذلك عنقه ثم ليقطع السبب، فسيسقط هو الحبل مخنوقا مشنوقا ولينظر بعد ذلك هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل هذا الذي يظن أنه سيكيد به محمدا ودين محمد وأتباع محمد ومملكة محمد صلوات الله وسلامه عليه، هل هذا الكيد سيذهب ما يغيظه في نفسه، ما يحرق فؤاده، ما يعض منه الأنامل، ما يحرق منه الأرن، هل سيفعل ذلك؟ ليس هذا إلا هزءا من الله بهؤلاء، ويعلمنا كيف نفعل عندما نريد أن نجادلهم كجدالهم بالسخرية بهم والهزء بما يقولونه مما لا يعقل، يجب أن يجابوا أيضا بمثل ذلك سخرية وهزءا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم قال تعالى وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وكما أنزلنا الآية السابقة والكتاب في أحكامه الماضية، كذلك ننزل آيات أخرى منجمة حسب الحاجة وحسب الدافع وحسب مصالح المسلمين. ومن المعلوم أن القرآن الكريم نزل جميعه إلى سماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر، ثم بعد ذلك أخذ ينزل به جبريل منجما مجزأا وقتا بعد وقت وزمنا بعد زمن حسب المصلحة وما يستجد للمسلمين مما يريدون أن يعلموا فيه الحلال والحرام والآداب والرقائق. فكما أنزل الماضي أنزل هذا، وكذلك هذا التشبيه، وكذلك أنزلنا آيات بينات، آيات ظاهرات مفهومات مبينات لا غموض فيها ولا لبس فيها ولا تناقض بينها. إن الله يهدي وأن الله يهدي كما يفعل ذلك، كما ذلك الله تعالى يهدي من يريد، لا هداية إلا من يريد الله هدايته، ولا ضلال إلا من يريد الله ضلالته، ولكن إن علم الله في أنفسنا خيرا جازانا بالخير الذي في قلوبنا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. يقول الله لهذه الطوائف من الكفر مع المؤمنين، إن الذين آمنوا المسلمون الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا صلوات الله وسلامه عليه، وإن الذين هادوا وهم اليهود اليهود أتباع موسى وهارون في زعمهم المنزل عليهم التوراة الذي حرفوه وبدلوه وتلاعبوا فيه والذي ملأوا قذفا للأنبياء وتهجما على الله جل جلاله وعلى مقامه وعبدوا العزير والعز، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين فئة بين النصارى واليهود، ولكنهم يعبدون الأنجم يعبدون نجوم السماء، والنصارى الذين زعموا أنهم أتباع عيسى ولكنهم عوضا عن يؤمنوا به عبدا نبيا فآمنوا به إلها وابن إله وابن إلهة وجعلوه ثالث ثلاثة، وقالوا تارة هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم عبدوا مع الله عيسى ومريم والنصارى والمجوس الذين عبدوا النيران، وما يدخل في معناهم ممن عبدوا الجمادات من قردة من فروج من ثيران من أحجار، وكل هذا البلاء